قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. مع تفسير بعض الآيات من سورة الزخرف، مطلعها قول الله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم، واذكر يا رسول الله قول إبراهيم لأبيه، وأبوه هو آزر. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي أنا بريء من آلهتكم التي تعبدونها وبريء من عبادتها، فإذا حل بكم عذاب فيشهد الله أني لا أتحمل منه شيئا فإني تبرأت منها وأنكرت ذلك عليكم. إنني براء مما تعبدون، فيه شجاعة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فهو فتى واحدا آنذاك يعلن عن بطلان عبادة الأوثان مع ما يلاقيه من العنت والشدة والتهديد بالقتل والإحراق بالنار من قومه، وفي بيت كافر، أبوه كافر، أبوه كافر، أمه لم يرد لها ذكر في التنزيل، لم يرد لها كتنصيص عليها ذكر في التنزيل، إلا أنه فيما يبدو أنها كانت على خير، لأنه لما دعا لأبويه بالمغفرة ما عوتب إلا في شأن الأب، هو قال: رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، فمعناه أنه دعا لنفسه ولأبيه ولأمه، ما عوتب في شيء إلا استغفاره لأبيه، فهذا يشعر أن أمه كانت على خير وكانت على إيمان، والله أعلم. والمستند أنه لم يعاتب لما دعا لها بالمغفرة. قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه وأبوه وآزر، خلافا لمن يقولون إنه تارخ أو تارح بالحاء، فهذا وإن قال به المؤرخون، لكن كتاب الله وسنة رسول الله كل واحد منهما أصدق من ملايين المؤرخين وإن اجتمع المؤرخون كلهم. ذلك لأن الله قال: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة. الحديث: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي فأنا لا أتبرأ من عبادة الذي فطرني. فهنا اتجاه قوي في التفسير، حاصله أن قوم إبراهيم وأبوه أيضا كانوا يعبدون الله ويعبدون مع الله آلهة أخرى، وهذا الشرك أن تعبد الله وتعبد مع الله آلهة أخرى. وقد قال تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. فالقوم كانوا يعبدون الله ويعبدون أصناما مع الله سبحانه وتعالى، فهذا الشرك الإشراك. فإبراهيم لما تبرأ من آلهة القوم التي يعبدونها تبرأ من كل شيء، لكن لم يتبرأ من عبادة الله. فهذا قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنني لا أتبرأ من عبادته سبحانه، والذي فطره هو الله. نعم. نفس الحكم في سورة الكهف: وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله. فكان يعبدون الله آلهة أخرى، فالمتبرئون يتبرؤون من الآلهة المعبودة مع الله ويفردون الله بالعبادة. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. قوله: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي لا أتبرأ من عبادته. وفطر لها معان، ومن معانيها الخالق على غير مثال سابق. الخالق على غير مثال سابق، أي خلقكم أول مرة على غير مثال سابق. ويروى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أنا ما كنت أعرف معنى فاطر حتى مررت على رجلين يختصمان في بئر من الأعراب، قال أحدهما: أنا فطرتها، يعني حفرتها لأول مرة، شققتها لأول مرة. ففهم أن معنى فاطر، وليحرر السند، معناها الخالق على غير مثال سابق. قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. وهذا من حسن الظن بالله، يسأل الله أن يهديه، يسأل الله أن يهديه. فيقال: كيف جزم إبراهيم عليه السلام بأن الذي فطره سيهديه؟ فيقال: هذا من حسن الظن بالله، هذا من حسن الظن بالله، وأن الذي يهديه هو الله، والذي يوفقه هو الله. وحسن الظن بالله قد يسوغ للناس فعل شيء يمنع الشخص أحيانا منه في الأصل. فعلى سبيل المثال التألي على الله، التألي على الله معناه أنك تقول: والله لا يفعلن الله كذا وكذا. التألي على الله هذا في الأصل لا يجوز، لأن رجلا قال للآخر: والله، كما يرويه النبي عليه الصلاة والسلام: والله لا يغفر الله لك. فقال الله: من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان؟ اذهب فقد غفرت له أحبطت عملك. فالتألي على الله كبيرة في هذا المقام، لكن أحيانا الشخص وفي باب الخير والفأل يقسم على الله، يقسم على الله: والله يا رب لا تفعلن كذا. إقسام على الله ليس إلزام لله، بل إحسان ظن بالله، ويفعل ربنا سبحانه. ومنه قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره. وفي هذا حديث: لما كسرت الربيع بنت الربيع أخت أنس بن النضر سنية امرأة، رمت امرأة بحجر فكسرت أسنانها المقدمة، فتحاور أهلها مع أهل المضروبة: اقبلوا الدية، اقبلوا الأرش. قالوا: لا، لا بد أن تكسر سنية الربيع. فذهبوا إلى الرسول، عرضوا الأرش عليهم، أبوا. قال: إذن تكسر سنية الربيع. وحكم الرسول لا يرد، لكن أنس بن النضر من حسن ظنه بالأقل مش ليس بمتصور أن أسنان أخته تكسر. قال: يا رسول الله، تكسر سنية الربيع؟ لا والله يا رسول الله، ليس اعتراضا إنما إحسانا للظن بالله. فما هو إلا أن قال هذه المقولة: لا والله يا رسول الله، لا تكسر سنية الربيع إلا ورضي أهلها بالأرش. أهل المجني عليه قالوا: خلاص وافقنا على الدية. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأضر. ونحوه في حسن الظن بالله وجواز اليمين قول خديجة: والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله. أقسمت: والله لا يخزيك الله أبدا يا رسول الله، إنك تصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتنصر المظلوم وتعين على نوائب الحق. وأيضا في هذا الصدد قول أبي بكر رضي الله عنه يوم بدر وقد رأى الرسول يمد يديه إلى السماء: يا رب أنجز لي ما وعدتني، يا رب أنجز لي ما وعدتني. فقال: يا رسول الله، كفاك مناشدة لربك، إنه سينجز لك ما وعدك. فهناك فارق بين حسن الظن بالله وبين التألي على الله، كان تقول: والله لن يكرم الله فلانا، ولن يرزق الله فلانا بزوجة، والله لا يفعل ربي كذا وكذا. هذا التألي على الله كبيرة من الكبائر. أعود قائلا: قال الخليل: إلا الذي فطرني فإنه سيهديني. هنا وقفة لزاما أن نقفها عند تبرؤ إبراهيم عليه السلام من الآلهة المعبودة من دون الله، لأن الولاء والبراء أصل في ديننا. نوالي الله ورسوله، نوالي أهل الإيمان، نبرأ من كل معبود عبد من دون الله، نبرأ إلى الله سبحانه ممن جعلوا مع الله إلها آخر، ممن جعلوا لله الولد، ممن جعلوا لله البنات، ممن جعلوا لله الشريك، أيا كانوا وأينما يكونون وحيثما يكونون. فلزمنا أن نعلن براءتنا من كل دين غير دين الإسلام، من كل دين غير دين الإسلام. وتتوالى النصوص لهذا لإثبات هذا، نص يأتي بعد نص بعد نص لإثبات موالاة أهل الإيمان وللتبرؤ من أهل الكفر ومذاهبهم وأديانهم التي اختلقوها. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم: إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. الآيات: لقد قال تعالى في كتابه الكريم: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله، ليس اعبدوا الله فقط، ولكن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم لرسوله الأمين: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون، اشهدوا بأننا مسلمون. وتتوالى النصوص نصا بعد نص لإثبات هذا المعنى. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة قد كفروا بما جاءكم من الحق. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. والنصوص في هذا كثيرة في غاية من الكثرة تثبت هذا الأصل في ديننا ألا وهو الولاء لله ورسوله ثم لأهل الإيمان والتبرؤ من الكفر والكافرين. لزاما أن يعلن هذا الأصل وأن يوضح وأن يجلى. ليس معنى ذلك أننا نثير فتنة، لا نثير فتنا بين المسلمين وأهل الكفر في أوقات لا يطيق المسلمون تحمل حروب فيها أبدا، لكن لابد أن يبين معتقدنا. وإن كنا فرادا، إبراهيم كان فردا، أما قتال وفتن لا يتحملها أهل الإسلام فليس من دعاة الفتن التي لا يتحملها أهل الإسلام، ولسنا من دعاة الفتن، ولكن كل مخاطب بكتاب ربه قدر استطاعته كما لا يخفى عليكم. قال الخليل: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا المعنى تضمنته كلمة لا إله إلا الله، فلا إله نفي لكل الآلهة التي تعبد إلا الله، إثبات الإلهية لله وحده. فهذا معنى الولاء والبراء ومعنى التوحيد ونفي الشريك، تضمنته كلمة التوحيد التي لا إله إلا الله، نفي وإثبات. ولذا في صبيحة كل يوم نحن نستفتح بهذا التوحيد، نقرأ في ركعتي الفجر السنن. في الأولى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. في كل يوم في الفجر في أغلب أيامنا. وفي الركعة الثانية: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نختم يومنا في سنة المغرب، نفس الشيء في سنة المغرب مسنون، تختم في الأولى بالكافرون وفي الثانية بالإخلاص. عند النوم في الوتر، كذلك تختم الأعلى الكافرون الإخلاص. فهذا كله دال على إثبات مبدأ التوحيد، الولاء لأهل الإيمان والتبرؤ من أهل الشرك والطغيان. وبهذا جاءت الرسل قاطبة: لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني وحدي ولا تشركوا بي شيئا. وقال الخليل نحو هذا: قال: إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه: لعلهم يرجعون. قال فريق من أهل العلم: جعل الخليل إبراهيم هذه الكلمة في ذريته فوصى ذريته بها. قال الله تعالى: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت فقال إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قبلها الخليل يقول كما قال الله تعالى: وصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويعقوب أكد عليها عند الوفاة: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. هذه الوصايا. فكلمة قوله سبحانه وجعلها قال بعض العلماء إن الذي جعلها يعني إبراهيم أوصى بها وجعلها كلمة باقية في عقبه أي في نسله. ومن العلماء من قال الوضع لي الأمر يضاف إليه أو أولى منه في التأويل وجعلها الذي جعلها هو الله، جعل كلمة التوحيد وجعل النبوة والرسالات، النبوة والرسالات من بعد إبراهيم عليه السلام كلها في ذرية إبراهيم، فلم يأتي نبي بعد إبراهيم إلا هو من ذرية إبراهيم، كذا قال بعض أهل العلم. قال بعض أهل العلم إن كل نبي بعد إبراهيم عليه السلام هو من نسل إبراهيم صلى الله عليه وسلم، فإسرائيل الذي هو يعقوب كل الأنبياء من بعده من نسل إلا الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، فمن نسل إسماعيل، من نسل إسماعيل. فإبراهيم له ولدان شهيران وأكثر من ولد كما قال البعض، لكن الشهيران من أولاده إسحاق، إسماعيل وإسحاق. إسحاق أنجب يعقوب، يعقوب هو إسرائيل، كل الأنبياء من بعده من ذريته يوسف وإخوته، وبعد ذلك موسى وهارون عليهما السلام، وبعد ذلك زكريا ويحيى عليهما السلام. أما رسولنا فهو من نسل إسماعيل عليه الصلاة والسلام. فهكذا قال فريق من أهل العلم وقولهم مسدد. قد يرد أن الله سبحانه وتعالى قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم وهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين. قد يقول قائل شعيب لم يذكر فليس هو من ذرية إبراهيم عليه السلام. هذا الاحتجاج مدفوع لأمرين. الأمر الأول أن الخلاف قائم في قوله تعالى ومن ذريته، لأن الله قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته. هل من ذرية نوح أو من ذرية إبراهيم؟ القولان موجودان. ومن العلماء من انفك عن هذا الإيراد فقال إن شعيبا كان قبل إبراهيم عليه السلام، فخرج بذلك من دائرة الاختلافات وقال إن شعيبا كان قبل إبراهيم عليه السلام، والمنسوب إلى العبد الصالح الذي التقى به موسى في سورة القصص أنه شعيب، لم يثبت به نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى التأويل الثاني وجعلها أي جعل الله النبوة والرسالات كلمة، وكلمة التوحيد التي أتى بها الأنبياء والمرسلون باقية في عقب أي في عقب إبراهيم عليه السلام، لعلهم يرجعون إلى الإسلام كلما ابتعد بعضهم عنه، والله أعلم. قال تعالى بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. يعني نحن متعنا أهل مكة وآباءهم، استمروا ممتعين حتى جاءهم الحق ورسول مبين. فكان من الجدير بهم إذ متعهم الله، كان من الجدير بهم أن يؤمنوا به وأن يشكروه، لكن ما فعلوا ذلك، بل ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر، قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. أعلنوا عن كفرهم بالقرآن ووصفوه بأنه سحر. ما الحامل لهم على هذا الكفر؟ أمور شتى حملتهم على هذا الكفر، منها أن الله لم يرد لهم الهداية أعني من ماتوا على الكفر منهم، ومنها الحسد الذي هو داء قاتل. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعني أما وجد إلا محمد يتيم أبي طالب الفقير الذي كان فقيرا وكان يعوله عمه وليس له مال تركه له والده، أما وجد غير هذا الرجل كي يكون نبيا فينا ورسولا بيننا؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل كالوليد بن المغيرة مثلا من أهل مكة الذي له بنين شهود والذي أمد الله له في الأموال، أو على عتبة بن ربيعة أو شيبة بن ربيعة أو واحد من أهل الطائف المشهورين الأثرياء آنذاك. لولا قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، يعنون بالقريتين مكة والطائف على قول أكثر المفسرين، فلم تكن المدينة معروفة لدى الناس آنذاك بتلك الشهرة، إنما كانت بلدة يقال لها يثرب بعيدة عن مكة، إنما يمرون بها مرورا، فكانوا يعنون بالقريتين مكة والطائف. فقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، أهم يقسمون النبوة كيف شاءوا، فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا تعترض على أقدار الله، تقول فلان ابن فلان الفقير اللي أبوه كان بيشتغل تباع على السيارة يصبح ملكا أو يصبح وزيرا، لا ليس في ديننا هذا، قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، فلا تعترض بمثل اعتراضات الجاهلين. فكم من شخص أبوه كان وضيعا وهو كريم، وكم من شخص كان كريما وأبوه وضيع، فالذي يعز ويذل ويخفض ويرفع، يخفض ويرفع ويكرم ويهين ويبتلي ويعافي هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، أي ميزنا بينهم، نحن الذين فاضلنا بينهم، جعلنا الغني غنيا والفقير فقيرا والمتوسط متوسطا كما قال تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، يعني جعل هذا غنيا يقتني الأشياء، يقتني ممتلكات، يقتني القصور، يقتني الأراضي، يقتني السيارات، يقتني الإبل، الخيول، إلى غير ذلك. من الذي جعله كذلك؟ قال الله تعالى وأنه هو أغنى وأقنى، وقال تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، وقال ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يعلمون، وقال سبحانه قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. قالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، فالذي قسم المعايش بين العباد هو الله. وهنا يرد على الشيوعيين الذين يريدون التسوية بين الخلق في كل شيء، فيقال لهم كذبتم، لا تستطيع أن تسووا بين الخلق في كل شيء، إن قلتم نعطي زيدا 10 قروش وعمرا 10 قروش ما سويتم، ما سويتم، لماذا ما سويتم؟ لأن زيدا قد يكون أكولا لا يشبعه رغيف الخبز ولا الرغيفان، وعمر قد يكون ضعيف الأكل، فإذا أعطيت هذا رغيفين هو يأكل رغيفا واحدا فاض عنده أكل، والآخر بطنه متسع لا تكفيه إلا أربعة أرغفة. هل أنتم ظلمتم أم لم تظلموا؟ ظلمتم بلا شك آنذاك. إذا جئناكم من اتجاه آخر أنتم تريدون التسوية. طيب لماذا هذا الشخص جميل ولماذا ذاك الشخص دميم؟ سووا بينهما، اجعلوا هذا مثل هذا، اجعلوا هذا أبيض وهذا أبيض. قالوا نجعل هذا أبيض وهذا أبيض. طيب سووا، هذا دم خفيف وهذا دم بارد ثقيل، الناس لا يستسيغونه. كيف تسوون في خفة الدم بين الناس؟ كيف ستسوون بينهم في أن هذا دم خفيف ومقبول وكلامه مريح، وهذا جاهل إذا تكلم بكلمة أو مشي بجانبك كاد كتفك الذي بناحيته أن يسقط من برودته ومن ثقل دمه. سووا بين هذا وذاك إن كنتم تستطيعون أن تسووا بين الناس. سووا بين الناس في الأخلاق ما تستطيعوا. اجعلوا هذا في طول هذا، لماذا هذا طويل وهذا قصير؟ لماذا هذا بدين وهذا نحيف؟ سووا بين الخلائق إن كنتم تستطيعون ذلك. بل من آيات الله خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. لماذا جاءت هذه الفتاة دميمة وهذه جميلة؟ سووا بينهما، سووا بينهما في الجمال، سووا بينهما في الدمامة. هذا الفتى صوته حسن ندي، إذا قام يقرأ القرآن بكينا خلفه، وذاك لا تحب أن تسمع منه أي كلمة، تفر منه إذا تكلم. لماذا هذا كله؟ هذا الشخص إذا وقفت بجانبه كأن الطيب يخرج من فمه، وذاك رائحة الفم تجعلك تنفر أمطارا بعيدا عنه. سووا بينهما في هذا. ما يستطيعون التسوية بدعواهم الباطلة، دعوى المساواة ودعوى الاشتراكية. قال الله تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. المعايش قسمت، هذا رزقه كذا وهذا رزقه كذا، وكذلك جعل الله هذا عبدا وهذه أمة وهذا حرا وهذه سيدة. لماذا لا تسوون بين رئيس روسيا وبين الغفير الذي هو حارس فيها؟ هل تسوون بين الرئيس والسفير في الاستحقاقات، أم تجعلون الرئيس له شأن والسفير والحقير له شأن أدنى من شأنه؟ لماذا هذا التفاوت؟ إذا أردتم التسوية ستسووا بين الجميع في كل شيء، ولن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. فتسوى قسمة للمعايش، قسمة للأخلاق. هذا شخص مبتسم وهذا معقد دائما تراه بائسا متبائسا، هذا يضحك، هذا أخبل، هذا عاقل. سووا بين العاقل والمجنون إن استطعتم. لماذا هذا عبقري وهذا جاهل؟ مجنون يمشي يأذي والصبي يرمونه بالبعر ويعبثون به وهو يمشي. من الذي خلق هذا هكذا وخلق هذا هكذا؟ فتقسيمات للأخلاق، تقسيمات للعقول، تقسيمات للأموال، تقسيمات للطبائع، للذكورة والأنوثة، وهكذا في كل شيء. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. جعلنا هذا رئيس وهذا مرؤوس، هذا مدير وهذا عامل، هذه سيدة وهذه مسودة، وهكذا. قال تعالى: ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، أي يسخره في العمل. لو كنا كل جميعا وزراء، طيب سنسوس من؟ كل المسجد وزارة، من الذي يأمر الآخر؟ ومن الذي يمتثل؟ من الذي يأمر ومن الذي يمتثل؟ إذا كنا كلنا في درجة واحدة، كلنا وزراء، كلنا رؤساء، كلنا ملوك، من الذي يأمر ومن الذي يأتمر؟ كل سيريد أن يأمر، ولكن يأمر من؟ يأمر من؟ المعيشة تختل. قال تعالى: ورفعنا بعضكم فوق بعض بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، يسخره في العمل. الغني أمواله كثيرة والفقير محتاج قل تعالى شغلك عندي. يتمنى الفقير أن يشتغل وما يجد عملك، قل اشتغل عندي في الشهر ب10,000 جنيه، قل الله يكرمك. ويسمع ويطيع، يسمع ويطيع للغني الذي يمتلك الملايين. لو لم يكن هذا التفاوت وكان هذا صاحب ملايين مثل، هل يرضى أن يشتغل؟ لن يرضى أن يعمل ولا أن يشتغل. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. ورحمة ربك خير من حطام الدنيا الفاني الزائل الذي يجمعونه وبعد الوفاة يتركونه كله وراء ظهورهم. جمع جمع مالا من هنا ومن هنا بالحلال بالحرام يجمع، وبعد ذلك يموت ويتصارع الورثة في هذا المال. نسأل الله أن يبسط علينا وعليكم من رحمته، آمين. ومن فضله، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.